كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك كن مع في يده الدرب منه ولعاك أزلي وصل إن تراه وصلا واقبل القطع إذا ما قطعك واقبل القطع إذا لا تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك إنما يسقيك من قد زرعك لا إله إلا الله قبل ما مولى الموالي اخترعك كنت لا شيء وأصبحت به خير شيء بشرا قد طبعك تابعا واصنع المعروف مع من صنعك لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله جود علينا لا إله